وهنا لابد من وقفة على لحظة دين، وهي قوله وليس بعيدا على دين يحارب الطرف في كل مظاهره والوانه من ذهب وفضة. قرن الفضة مع الذهب في التحريم ليس دقيقا، وإن كان مقولا في بعض المذاهب، يعني أنه ليس هناك في الشرع نهي عام يحرم الذهب الفضة كما حرم الذهب. الفضة تختلف عن الذهب اختلافا عاما من حيث أنها تباع ويحرم الذهب، ويلتقي مع الذهب في التحريم في صورة واحدة وهي الآنية، بقوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالشرب في آنية الفضة كالشرب في آنية الذهب، ولكن إذا استعملت مثلا قلما كيلو من فضة من أوله إلى آخره فليس هناك ما يحرم عليك. وعلى عكس من ذلك إذا استعملت هذا القلم من ذهب فهذا حرام عليك ما كنت رجلا، أما المرأة فيجوز لها ذلك. فإذا قرن الفضة هنا مع الذهب في التحريم إما زلة فكر أو زلة قلم. قال وليس بعيدا على دين يحارب الطرف في كل مظاهره والوانه من ذهب وفضة وحرير أن يحرم كذلك التماثيل في بيت المسلم. حديث عليكم بالفضة خلعوا بها. نعم. أحسن الأسئلة تكون الآن.